بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 300 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم ندرس إن شاء الله سبحانه وتعالى أسماء الله سبحانه وتعالى: المهيمن والمحيط والمقيت والواسع، ويكون ترتيبها 46 و47 و48 و49 من أسماء الله سبحانه وتعالى في هذه السلسلة. والسؤال الأول: ما هي الأدلة على إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى؟ والجواب: أما بالنسبة للمهيمن فقد ورد في القرآن في موضع واحد، وهو الذي في آخر سورة الحشر، قال الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فهذا يدل على أن المهيمن من أسماء الله سبحانه وتعالى. وأما المحيط فقد ورد في عدة مواضع في القرآن، من ذلك قول الله تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا، وقول الله تعالى: إن الله بما يعملون محيط، وقول الله تعالى: والله محيط بالكافرين. هذه الآيات تدل على إثبات اسم المحيط لله سبحانه وتعالى. وأما المقيت فقد ورد في موضع واحد، وهو قول الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فهذا يدل على إثبات اسم المقيت لله سبحانه وتعالى. وأما الواسع فقد ورد في عدة مواضع من القرآن، منها قول الله سبحانه وتعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، وآيات أخرى كثيرة دلت على اسمه الواسع. فثبت بهذا أن هذه الأربعة الأسماء من أسماء الله الحسنى: المهيمن والمحيط والمقيت والواسع. والسؤال الثاني: ما هي معاني هذه الأسماء؟ وانظروا لو كل واحد منا سأل نفسه الآن قبل أن نقرأ كلام أهل العلم، هل يعلم ما هو معنى المهيمن والمحيط، وما هو معنى المقيت، وما هو معنى الواسع؟ كثير منا لا يعلم ذلك، وإنما هو ربما قرأها في القرآن وقرأ أن هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا يعلم معناها، فوجب البحث في معانيها. فالمهيمن، معنى المهيمن قال أهل العلم: المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور. هذا المهيمن الذي أحاط بكل شيء علما، الشاهد على الأخلاق بأعمالهم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل. فهو مهيمن عليهم سبحانه، مهيمن عليهم أي مطلع على خفاياهم وخباياهم، محيط بهم، شاهد على الخلق بأعمالهم، رقيب عليهم. فالأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى يعني تشترك بعضها في معان: المهيمن يشترك مع العليم ومع الشهيد ومع الرقيب وغير ذلك، فإن الأسماء ربما ترادفت، وربما يعني بعضها يشتمل على معنى البعض الآخر وهكذا. فهذا هو المهيمن، المهيمن على خلقه، مطلع على خفاياهم، شهيد عليهم، محيط بكل شيء علما، رقيب عليهم، شاهد على أعمالهم بأعمالهم. وأما المحيط ف فهو كما قال أهل العلم الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة وقهرا. الله سبحانه وتعالى هو المحيط، يعني أحاط بكل شيء، أحاط به علما وأحاط به قدرة وأحاط به قهرا سبحانه وتعالى. فمثلا إحاطة العلم كقوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وقد أخذناها في الدروس الماضية. وإحاطة القهر كقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني لو استطعتم أن تهربوا من أقطار السماوات والأرض انفذوا واخرجوا واهربوا ما تستطيعون، لأن الله محيط بكم، الله سبحانه وتعالى محيط بكم. فهذا هو معنى المحيط. وأما المقيت، المقيت كان الله على كل شيء مقيتا. المقيت قال أهل العلم يشتمل على معنيين، المعنى الأول المقيت يعني الذي أوصل إلى الموجودات ما به تقتات، القوت الذي تقتاته وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء وبحكمته سبحانه وتعالى، هذا هو المقيت، يعني يوصل لكل موجود من الموجودات ما يقتات به، وهذا برزقه سبحانه وتعالى، الرزق العام الذي أخذناه، الرزق العام الذي يرزق به جميع العباد. ومن معاني المقيت الحفيظ والشهيد والحسيب، ولا يمنع ذلك، فيكون المعنى الذي أحاط علما بالعباد وأحوالهم وما يحتاجون إليه وأحاط بهم قدرة وتولى حفظهم ورزقهم وإمدادهم، الذي يقيت الأبدان بالأطعمة والقلوب بالعلم والإيمان. فالله هو المقيت الذي يوصل للموجودات ما به تقتات، القوت الذي تقتات به، سواء كان القوت الذي هو البدني أو القوت القلبي بالعلم والإيمان. ومن معانيه مقيت أيضا أن الله شهيد وحفيظ وحسيب على عباده. وأما الواسع من أسماء الله سبحانه وتعالى الواسع، معنى ذلك الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا أحد يحصي ثناء على الله، لا أحد يستطيع أن يحصي الثناء على الله، والله سبحانه وتعالى واسع، واسع الصفات. فانظروا مثلا الله سبحانه واسع السلطان والملك، يعني سلطانه واسع، واسع العطاء والجود والكرم، واسع العلم، قال الله وسع ربي كل شيء علما، واسع الرحمة، قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، وقال فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا معناه أن الله مغفرته واسعة، فهو واسع المغفرة، واسع الثواب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالله واسع الثواب، يعطي الثواب الكثير على العمل اليسير إلى غير ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى هو الواسع، بمعنى أن صفاته ونعوته واسعة ومتعلقاتها، فلا أحد يحصي ثناء على الله ولا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى واسع في صفاته ونعوته. فعلى هذا يكون الأثر المترتب، فما هو الأثر المترتب على ذلك؟ ألا وهو تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله ومهابته والخوف منه سبحانه، ويؤدي ذلك إلى محبته وإجلاله وتعظيمه وإفراده بالعبادة، عندما نعلم أن الله هو المهيمن، المهيمن على الخلق جميعا، هذا يورث الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبته وعندما نعلم أن الله هو المحيط الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة وقهرا، هذا كذلك يورث الخوف منه سبحانه ومراقبته وحسن الظن به، وأنه سبحانه محيط بكل شيء، وأنه سبحانه مقيت والذي يوصل لنا ما نقتات به ويوصل لجميع الموجودات ما تقتات به، فيؤدي هذا بالتوكل على الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى وطلب الرزق منه، وكذلك معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى بأنه الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصى ثناء عليه، فهذا فيه معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما له من الأسماء والنعوت والصفات الكاملة سبحانه وتعالى. هذه كلها مما يؤدي إلى معرفة عظمة الله سبحانه وتعالى وإلى أن يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. وأما ترك معرفة ذلك فإنها سبب لعدم تعظيم الله سبحانه وتعالى وعدم قدره حق قدره. وكما ذكرنا أن الأسماء قد تترادف وقد يحصل بينها الشيء المشترك، فإنها كما ذكرنا من البداية قد تترادف وقد يحصل بينها الأشياء المشتركة كما ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله فإنه واسع العطاء والجود والكرم، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع فإنه سبحانه وتعالى الذي يهب هذه الأشياء، فهو واسع العطاء سبحانه وتعالى، واسع العطاء يعطي العلم ويعطي الخير ويعطي الرزق ويعطي الصفات الطيبة ويعطي الكرم، ويهب للإنسان مما يهبه سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، يهب لهم الثواب ويهب لهم الجنة ويهب لهم النعيم، فهو واسع سبحانه وتعالى واسع الثواب. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا فإنه واسع المغفرة على تقصيرنا وعلى ذنوبنا سبحانه وتعالى. هذه الأسماء العظيمة، والله الذي يتأمل هذه الأسماء العظيمة فإنه يعظم الله سبحانه وتعالى ويحبه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى ويفرده بالعبادة، ما دام أن الله هو المتصف بهذه الصفات وبهذه الأسماء العظيمة فهو الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.